كلمة مسموعة. سيري بنا سيري يا سعودية، معك تطيب الروح راس مرفوع. ويوم تناها الصوت يا سعودية، كل رخص بالروح والكلمة مسموعة. سلام يا دارنا، انت يا ارضنا، انت الكرم لجارنا، فيك الحمى اللي ملفها عز وسلام يا دارنا. اهل الكرم سعودي فرع الشيا سعودي حامي الدمام سعودي. اهل الكرم سعودي فرع الشيا سعودي حامي الدمام سعودي. سعودي انت، سعودي انا، نعم نعم نعم اللي ملفها عز وسلام يا داري.